هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. هذا أيضا يدل على مسألة أخرى من أحكام المساجد، وهو أنه لا يصلح فيها البيع ولا الشراء، ليست محلا للبيع والشراء، وإنما هي محل للتعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم أحدا يبيع أو يبتاع، يعني يشتري في المسجد، فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وهذا دعاء عليه بالخسارة في تجارته، وهذا دليل على تحريم فعله، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري أو يؤجر أو يستأجر داخل المساجد، لأن المساجد إنما بنيت للتعبد، وهذه الأعمال من الأعمال التي تتنافى مع العبادة، إنما هي من أعمال التجارات وأعمال الأخذ والعطاء، ويحصل فيها من اللجاج ونحو ذلك من الأمور، فلا يصلح أن يشتغل فيها بغير العبادة وما يقرب إليها. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. ثم ذكر عن حكيم بن حزام حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، قاله ابن حجر، ولكن المحققين من العلماء قالوا إن سنده صحيح. وعلى هذا فهو يدل على أن الحدود والقصاص والجلد والتعذيرات كلها لا تكون داخل المساجد، وإنما تكون خارجها. فالإنسان الذي يكون عليه حد أو قود انقصاص أو دونه، انقصاص في النفس أو دونها أو جلد، أن هذا يكون خارج المسجد ولا يكون داخله. وإن كانت الحدود فيها قربة لله، لكنه يحصل فيها لغط ويحصل فيها كلام لا يتناسب مع المساجد التي بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى. وكذلك القصاص ما يحصل منها من دم أو تلويث، وكذلك ما يخشى أن يحصل عند إقامة الحد أو التعذير على الجاني أو المجرم، ولو كان جلدا قد يحصل منه تلويث للمسجد، ويحصل منه لغط وكلام قد يكون فيه شيء من البذاءة ونحوها. فلا يصلح أن تقام الحدود في المساجد، وإنما تقام خارجها وعند أبوابها، وهذا هو الأولى، لأن إقامة الحدود والقصاص ينبغي أن يكون بمحضر من الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهو عقب الصلوات، ومكان مجامع الناس كالأسواق تقام فيها الحدود للحدود والتعذيرات والقصاص، لأن فيها زجر للآخرين، وإن كانت زجرا وجوابر للجاني، لكنه يقصد منها أن يعلم بذلك الآخرون. فالحدود ونحوها لا تقام داخل المساجد، وإنما تنزه عنها بيوت الله. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها، وأن يدرك الإنسان أن هذه البيوت بيوت الله، ينبغي أن تصان عن كل أذى وأن تشغل بذكر الله تعالى. ويندرج في هذا الأمر الكلام الذي لا فائدة فيه. فالإنسان الموجود في المسجد ينبغي أن يشتغل بجلائل الأعمال، فلا يتكلم بالغيبة ولا الكذب ولا النميمة ولا يسب ولا يشتم، وإنما يصون بيت الله عن هذه الأمور المحرمة. وبعض الناس أحيانا مع الأسف الشديد يأتي للمسجد ويجلس كحال بعض الناس، يجلس من المغرب للعشاء ويجلس مع من بجواره يتحدث، يأكلون لحوم البشر، يأكلون أعراض الناس، يكذبون على الغير، وهذا من الأمور المحرمة والتي تعتبر من الكبائر. فلا يجوز للإنسان بحال أن يعمل مثل هذه الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على طاعته في كل حال، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما حكم التسول داخل المسجد؟ إذا كان الإنسان محتاجا حقيقة، بمعنى أنه ممن تحل له الزكاة، ورأى إنسانا من أهل الزكاة فلا بأس أن يسأله. أما أن يتخذ بعض الناس هذه العادة صفة لهم مع أنهم يجدون حاجتهم أو بعضها، فإن هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مشعث له. يقول ما حكم الكلام داخل المساجد؟ هذا تكلمنا عنه وبينا أن الكلام الطيب مطلوب وأن الكلام الرديء ممنوع. يقول ما حكم البيع في ساحة المسجد الداخلية؟ المسجد الداخلية ما أدري في مراد الساحة الداخلية، يعني الساحة الذي هو الصحن، صحن المطاف. ما كان داخل سور المسجد فلا يجوز، ما كان داخل سور المسجد فإنه لا يجوز للإنسان أن يبيع فيه ويشتري. أما لو كانت ساحة مفتوحة غير مسورة كساحات الحرم الخارجية الموجودة الآن فلا بأس بها، لأنها ليس عليها سور. يقول هناك أناس يدفنون الأولاد الصغار في المساجد، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل باطل ولا يجوز ولا يصح الصلاة في هذه المساجد، ويجب عليهم أن ينبشوا هذه الجثث ويخرجوها ويدفنوها مع المقابر في المقابر مع الناس. الذي ينشد الضالة خارج المسجد لا بأس بهذا، لا غلط، لا يدعى عليه. الذي ينشدها خارج المسجد هذا هو الصحيح ولا يدعى عليه، وإنما يدعى الذي ينشدها داخله. الذي خارج المسجد لم يعتدي. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.